فأين الحياء فيما بيننا الآن؟ والله إنه قل بل عدم إلا ما رحم ربي، وكثر التبرج، وكثرت المتبرجات، وكثرت المتشبهات من النساء بالرجال. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما تبرج الجاهلية الأولى؟ هو تبرج زوجة أبو جهل وزوجة أبو لهب. كانوا إذا لبسوا الحجاب أول قطعة في منبت الشعر تكون خارج الحجاب، وهذا تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأريد منك أن تعلم أن من وراء المرأة المتبرجة ليس برجل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون آخر أمتي أشباه رجال. إذن فمن وراء المرأة المتبرجة ليس برجل، بل هو شبه رجل، إذا كان أبيها أو زوجها أو أخوها أو ابنها فهو شبه رجل وليس برجل. سيكون آخر أمتي أشباه رجال، ينزلون إلى أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. إذن يا رسول الله، كاسيات عاريات، أهم كاسيات أم عاريات؟ يقصد النبي أي أنها ما تلبسه لا يسترها. كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فوجبت اللعنة للمرأة المتبرجة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المرأة المتبرجة إن لم تتب فهي في النار أيضا بنص حديث النبي. فعند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أراهما. ثم قال النبي: قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمرأة المتبرجة إن لم تتب فهي في النار. زوجة أبو جهل وزوجة أبو لهب لو خرجن من قبورهن للطمن على وجوهن مما يرونه اليوم. نريد ابنة العبد الصالح تيجي تتفرج علينا النهاردة، تيجي تتفرج على نساء اليوم، والله كاسيات عاريات مائلات مميلات. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يراهم، قال: صنفان لم أراهما. إذن فلم يكن هذا التبرج موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم.